إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 107 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح كنا بنكمل حكاية معروفة عن ابن سوريك لما راح الكوفة وهو عامل حساب حنين الحيري ومكايده الملفوفة. أول ما وصل جرب المشوار على حيون الخمار تاجر الأخبار، واداله علشان يكتم خبر وصوله 100 دينار، لكن حيون سالي الكوهين قال لك وانا ملعبش ليه بالاتنين، وراح مدخل ابن سوريك على حنين، وبمكره المعهود اوهم حنين وحلف له برب يهود إن ابن سوريك راجل مجهول يعزف على العود، وإنه من بني مخزوم واسمه أبو الغصي. وصدق حنين وغنى على عزف ابن سوريك غنوتين، وانسجم منه قوي وقال له أنا تايه عنك فين، وحرف لا يفرقه في الكوفة ولا يغيب عنه طرف عين. أي حنين، غنيت فأجدت، ولكنني أراك مهموما تفرط في الشراب. جعلني الله فداءك أيها الأمير، غاضني فرار المخزومي ذاك، كم تشهيت والمسيح أن أسمعك غنائي على ضربه. ويحك أبا كعب، ما عهدناك تأسى على صاحب. استضفته بالأمس بعدما تعرفت عليه في خمارة حيون، فلما اختلينا قدم إلي تقدمة مست شغاف قلبي. مهن أبا كعب فأحكم الرتاج، لا يسرحن الفحل في النعاج. أهو شاب وسيم قسيم؟ ما رأيت عليه وسامة ولا قسامة، إنما هو آدم أحمر صناط لا لحية له، وفي عينيه قبل، فهو أحول أعمش، وهو أصلع كأن رأسه بيضة يخفيها تحت جمة مركبة. أكذا رأيته عند حاجبنا مدخلك يا شعبي؟ أصلح الله الأمير، هو كما وصف. ويكأنه يصف ابن سريج في حواره وأدامته وصناطه وصلعته. والصليب، ما خلبني منه إلا كثرة ما يحفظ من فرائد ابن سريج على عوده. قد كنت أحسبني أجيد صوتا لابن سريج، فما وقعت على نقصي فيه، ولا بلغت نهاية حسنه وكماله إلا على ضرب ذلك المخزومي. لا رد الله عليك ضالتك. تفتأ لينا لا تلوح على فرار صاحبك. قم أسمعني لحن ابن سريج الذي ذكرت، وعلمه جوارينا. كرامة ونعمة عين. وليصحبني العازفات والمنشدات، فهو مما علمتهن من قبل. فديتك أيها الأمير، لمما رواه لي المخزومي بالأمس أن ابن سريج كان كلما غنى ذلك اللحن يقول ما تغنيت به إلا ظننت أني أحل محل الخليفة. لا حرج علي أن يحل محل الخليفة طالما طالما الأمر بينه وبين نفسه. هاتي الغناء، هاتي. هناك من تهوى فلا تخنه، وكن وفيا إن سلوت عنه، وكن وفيا إن سلوت عنه. واسلك سبيلا وصله وصله، إن كان غدارا فلا تكنه، إن كان غدارا فلا تكنه. عسى تبريح تجيء منه، فيرجع الوصل ولم تشنه، فيرجع الوصل ولم تشنه. حيون حيون دوناهاي، انهض حيون. إلي لما سبقتني؟ انهض فقد حضر حنين. أما طلع الصبح وأغلقنا الحانة ما يريد، لا تعطي الشراب جهارا نهارا. إنه يسأل عن ضارب العود ابن سريج أبي الغصين، هرب منه على باب أمير الكوفة، تركه عند الحاجب ودخل يستأذن له فاهتبلها وهرب. ويل أمها ومالي أنا، ما نشب يبحث عنه مذ خرج من مجلس الأمير ليسأل الشرطة وانعسر. قتلت وقوف حنين؟ افتح الطاقة أطل عليه. ويحك حيون، ألا نزلت إلي؟ لا أستطيع النزول أم أستير، اجتمع ثلاثتكم علي، السن والسهر وأنت. هاك الطاقة يا كسلان يا وخمان. صبحت بخير أبا كعب، ما أظن صاحبك فارق المدينة بليل. أيرحل راجلا بلا زاد ولا ظهر؟ هو غريب ومأواه بيتك، وما أحسبه إلا سبقك هنالك. أم أستير، أسرعي فاطلق الغلمان إلى البيوت بخبر وصول ابن سريج وبقصته مع حنين عندنا، ثم بهروبه من باب بشر ابن مروان. ويحك، أما أعطاك 50 دينارا ووعدك مثلها عند رحيله على كتمان ذلك؟ لأمك الهبل يا أم أستير، أما يكفيه أنني وفيت فصبرت على كتمانه يوما بليلة؟ أسرعي بالله أسرعي. أهلا بجدي حنين، مرحبا مرحبا. تخرج بالليل فما تعود إلا ضحى الغد. مهلا توما، أين أمك حنونة؟ بالدار مع جواريها، ولكن أين درهمي الذي وعدتني بالأمس؟ ويحك يا ابن بنت، شابهتني في كل شيء حتى حب الدراهم. خبرني يا توما، هل رأيت الرجل المخزومي الذي أسكنته بالأمس في تلك الدار؟ أجل رأيته هناك، ولكني أرى بابها مغلقا. والعذراء رأيته فيها حين صحوت في الصباح. فكيف رأيته؟ تجسست عليه من خصاص الباب الذي في السرداب من داخل دارنا، فرأيته نائما ورأسه يلمع. ويب حيون، صدق حدثه. أين الدرهم يا جداه؟ ريثك توما حتى ندخل، عساي أقترضه لك من أمك. حنونة حنونة، ما بالدار من أحد، أين ذهبت وجواريها؟ جداه انظر، أترى الباب الذي على السرداب بين دارنا ودار ضيفك؟ أمفتوح؟ أجل. ويل أمي، قالها بشر، أحكم الرتاج لا يسرحن الفحل في النعاج. ماذا تقول جداه؟ صاهر أيها الصغير، أتمضي سيفك؟ أتقتل الرجل؟ بل أقتل أمك وجواريها. ما رأيتك غضبانا كاليوم، لأنهن دخلنا إلى الرجل من السرداب؟ صاهن صاهن، المجنونة. ماذا تفعلين هنا يا بنية؟ أما تسمع؟ كيف فتحت هذا الباب وأنتن يا لواكع؟ أما تسمع؟ هو يغني؟ إنني اليوم عاد لي أحزاني وتذكرت ما مضى من زمان. قد قلى قلبي النساء سواها، قد قلى قلبي النساء سواها، غير ما قلت مازحا بلسان. أواه وكبداه، لأنت والله سيدي ومولاي وحبيبي أبو يحيى بن صري. ويحك حنين، أو عرفتني؟ عرفتك بالنعت والحذق، فلا مقام لي بهذه الأرض. ألهذا فررت بالأمس من باب الأمير؟ أبا يحيى، جعلت فداءك، أتيتنا بثلاثمائة دينار لتنفقها عندنا في حيرتنا، فوحق المسيح لا خرجت منها إلا ومعك ثلاثمائة دينار وثلاثمائة دينار وثلاثمائة دينار سوى ما جئت به معك. والله ما حضرت متكسبا أبا كعب ولا مشتغلا، وما قصدت إلا الراحة والمتعة وأن أراك وأسمعك، فما عرفتني فأخرجني منها سالما. رباه، أبلغ بي من خصال السوء والجشع أن يستخفي عني ابن صريج إذا دخل العراق والقربان والصليب ما يقدمك إلى بشر ابن مروان الليلة من أحد سواي؟ إلى عناقي أبا يحيى، فيا طالما اشتهيت أن أراك. الحمد لله ابن صريك على السلامة. كنت فاكر ان حنين حيقوم حواليك قيامة، لكن الراجل ربنا هداه لك وقبلك بكل ترحاب وكرامة، وزمان حيون نشر في البلد خبر وصولك، وكلها حبتين وكل الأعيان يقولك، والناس في الشوارع يحيوك ويهللولك. بيقولوا في التواريخ والحكايات إن دي المرغة الوحيدة في باب المصادفات، إن واحد من أهل الطرب دخل العراق على حنين وسلم من المكايد والمنافسات، ولا يظهر عشان الراجل كبر وقت الحماس والهمة فات. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.